صغير، لكن الذي أردت أن أقوله أن عدم تبني قول الصحابي والتزام كالسواء لا يوجد إسقاط أجر مسؤوليكم وعلى الإعتراف الصحابي. هذا فقط. أما أن يقال هم رجال ومعجل فأعوذ بالله من قائله مع قوله. هذا ما أردته للتنقل من الأمر لقول الصحابي، يقولون هذا رجال ورجال وبشر وبشر ومصدق ومصدق. هذا ما أردته. أعوذ بالله. جزاكم الله خيرا. وإياكم. أهلا وسهلا جبنا. الله يحييك ويعطيك العافيه. الله يحييك. كيف حالك؟ الله يحييك. خرج. طيب خرج؟ اذا نخرج معه. لا. بارك الله فيك. نحن ربع ساعة. باقي ربع ساعة. بارك الله فيك. ما ندعه وحيدا. أبو بدر هو إن شاء الله. يجوز.